إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل عشنا في اللقاء الماضي مع العشرة من ذي الحجة، وكذلك شيء بسيط عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا في مبحث أولاده من خديجة وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم عامة، عليه الصلاة وأفضل التسليم. واليوم بإذن الله عز وجل أحاول بفضل الله عز وجل بعد الاستعانة به أن نأخذ جزء قسط كده برضه في الأيام العشرة، لأن الله عز وجل أمرنا بالتذاكر بهذه النعم لما قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى آياتنا، اللهم صل على محمد وسلم كثير، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وقومه، سورة إبراهيم ربنا يذكرني، ولقد آتينا موسى بآياتنا إلى فرعون وقومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وتذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، سبحان الله. فأمرنا الله عز وجل في هذا الوقت بتذاكر أيام الله عز وجل ونعمه، فنحن بذلك مأمورين. فأردت بفضل الله عز وجل كما اجتهدت في اللقاء الأول أن نأخذ هذا الأمر ونطبقه، وكذلك وقل رب زدني علما ونزداد علما عند رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله بإذن الله نأخذ المددين دول النهاردة، التذكير بأيام الله عز وجل، وكذلك العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المرة اللي فاتت بدأت بالأيام العشر، المرة دي توسر النبي صلى الله عليه وسلم وأبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا في صفحة فضل عز وجل صفحة 15 في بناء البيت وقصة التحكيم. لما بلغت سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، جاء سير جارس صدع جدران الكعبة، وكانت وقتها وهنت، وكانت كذلك من قبل حريق مر بها، قد وهنت من قبل حريق مر بها ثم تصدعت جدرانها، فرأى أهل مكة أن يهدموها ويعيدوا بناءها، فاضطرت قريش إلى بنائها من جديد، وقرروا ألا يدخل فيها إلا مالا طيبا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يمكن يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا من واسع فضل بناء المساجد، وكذلك العناية بالمساجد، فكيف إذا كان هذا المسجد هو المسجد الحرام، الكعبة المشرفة، بيت الله عز وجل. فكانت قامت مكة وهي قامت قريش وهي تعلم قدر العناية ببيت الله عز وجل بهذا الشرف. قبل ما أعدي على الكلمة دي أذكركم بفضل بناء المساجد. اللهم ارزقنا، من بنى لله عز وجل مسجدا ولو كمسح قطار بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. ولا يخفى عليكم القصة من بني إسرائيل لتتذاكر وأحب تكرارها. هذه المرأة كانت سبحان الله فقيرة، وكان هناك رجل غني، فسارع هذا الغني إلى بناء بيت لله عز وجل، فبنى لله عز وجل بيتا، ووصى البنا إن هو ما يسمحش لأي حد بالمشاركة، حتى أتته عجوز، هذه العجوز حملت حجرا وقالت، أقسمت على هذا الرجل وأن يسر هذا السر لها، أن يضع هذا الحجر في بناء المسجد. القصة دي معلش حتى لو أنت عارفاها حاولي كده ربنا يرزقنا إياكي الاستشعار معناها بقلبك، لأني أحبها جدا سبحان الله، درهم سبق ألف درهم. اللي هو هذه المرأة أقسمت على هذا الرجل أن يضع هذه الحجارة في هذا المسجد. فلما استوى المسجد بفضل الله عز وجل واكتمل، رأى هذا الرجل الرؤيا المبشرة له أن له قصرا في الجنة، فصار يتفقد هذه الحجرة وهذه الحجرة وهذه الحجرة، حتى أتى على حجرة فقال له: هذه ليست لك. فقال: لمن؟ قال: هي للعجوز. فقام الرجل من نومه فعلم أنها هي البشارة التي بشره الله عز وجل بها إثر بناء هذا المسجد سبحان الله. إلا أنه في شيء دخل من امرأة عجوز في مسجده، فذهب للبنا وأقسم عليه وقال له: قول للحقيقة، في أوضة مش أوضتي، في حاجة اتحطت في المسجد مش من عندي. قال له: والله جت امرأة عجوز تقسم بالله علي أن تشارك بهذا الحجر. فكان له، فراح للمرأة العجوز يشتري منها هذا الحجر، لا بما شئت من الأموال، وأنت ذات طاقة وعلى حاجة، أنت عايزة أنت تشتري تديني الحجر ده عشان يبقى قصرك كامل في الجنة. قالت له: رب العزة تبارك وتعالى أعطاك قصرا كاملا، أفتطبع في حجرة لي؟ وكأنه سبحان الله قد بشرت كذلك بنفس البشارة، أن الله عز وجل تقبل منها بناءها وجعل لها هذه الغرفة. هذه القصة بتاعت سبحان ربي العظيم هذه العجوز من بني إسرائيل. ومن قبلها أجور بناء المساجد، ومن قبلها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إنما يعمر مساجد الله، عمارة ببنائها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، كثرة الأجور صلى الله عليه وسلم التي ذكرت من كتابك أو سنة أو قصص على من بنى لله مسجدا، تدفعنا لبناء المساجد بل وللعناية بهذا المسجد. ولا يخفى عليكم الشاهد الذي دعاني لهذا الكلام، وهو عناية قريش وهي وقتئذ في الجاهلية ببيت الله عز وجل، تقديرهم حق القدر لهذا البيت. ويمكن سبحان الله عشان بس ناخد أيام العشرة لربنا يردنا للمساجد مردا جميلا، لو كنت في بيت الله عز وجل لتحدثت على حقوق المسجد، على آداب المسجد. سبحان الله، المسجد له آداب، المسجد له أحكام، ربنا يرزقنا وإياكم. طب احنا بس يا رب، اللهم ردنا إلى بيوتك ردا جميلا، اللهم لا تغرقها دوننا، وافتح لنا حالنا على مصراعيها يا رب العالمين. نفر عرف قيمة المسجد، فكان فيما الدروس الحمد لله من درسين أو ثلاثة كده بنتكلم فيهم على فضل المسجد، على حقوق المسجد. المسجد ده بيتك، بيت كل مؤمن ومؤمنة كذلك، بس الحديث البيت المسجد بيت كل مؤمن، بل والله سبحان الله أعز عن على المؤمنة من بيتها، فهي تحفظ بيت الله عز وجل وتوقره وتعظمه. فبيت الله عز وجل أعظم عندها من بيتها، توقره وتحفظه وتعلم الآداب والحقوق. لو أن الله عز وجل رزقنا حديث مرة ثانية عن المسجد، سأتكلم بفضل الله عز وجل عن فضل المسجد وعن بعض هذه الآداب. لكن أذكركم على عجالة أن هذه كانت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني الحمد لله إذا أردت الاستزادة قبل أن يرزقنا الله عز وجل، فتزودي من آداب المسجد، رفي تقول المسجد كده. ويمكن دلوقتي مش مفتوح لنا، ربنا يفتح لنا، لكن الحمد لله فتح لأزواجنا وأولادنا، فلا بد أن يعلموا حقوق هذا المسجد، يعلموا عدم أكل الثوم والبصل، فمن أكل من هذه الشجرتين الخبيثتين فلا يقرب فلا يقربن مصلانا، حرمة إنشاد الضالة في المسجد، الآداب العامة. في حاجات كثيرة سبحان الله ردها الله عليك، مش هقولها نجمعها دلوقتي، بس أذكرك بها: دخول باليمين، الخروج باليسار، الحمد لله بأمين، خفض الجناح للمؤمنين بها، خفض الصوت بها، سبحان الله، وغيرها من الآداب. كذلك أذكركم، اللهم ارزقنا وإياكم، يمكن قناة الرحمة والقنوات الطيبة ذكرت ببناء المساجد. إن لم تكوني سبحان الله للمساجد بانية، فكوني مشاركة في هذا البناء. طب مش عارفة تعمريها كمباني، خلاص بقى ما تخربيهاش، سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية. يعني في ناس كده، من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منع بالفعل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، أو منع بالتشويش أو غيرها. فبيوت الله عز وجل لابد أن تكون معظمة. إذا كان الجاهلية، أهل الجاهلية يعلمون حرمة بيوت الله عز وجل ويعظمونها، فكيف بالمسلمين؟ تجد بقى تعليقات سخيفة جدا، يعني إيه قلبوا الكنيسة في تركيا، قلبوا الكنيسة مسجد، إيه اللي عاد على المسلمين؟ والله شفت تعليقات غريبة، فين فرحتنا بعودة المساجد؟ ده كان أصله مسجد قبل قصة أتاتورك وغيره، ده كان أصله مسجد، المفروض كده الحمد لله بأمين إحنا نفرح لهذه الأشياء. أين هذه الفرحة؟ يعني في شيء كده، نسأل الله العفو والعافية من هؤلاء أصحاب هؤلاء النقص. في ناس ما بتخشش المساجد إلا ما هي محمولة، أما تحملي نفسك وتدخل المسجد؟ طب ربنا يفتح لنا، ما هو الجنازات دلوقتي ده اتقفلت كمان أمام بعض الجنازات، سبحان ربي عظيم. حقوق المسجد، حقوق بيت الله عز وجل وتعظيمها، ما بين آداب إلى ما بين آداب مستحبات وما بين فضائل وهي واجبات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويرت العناية بها تبقى عناية زي ما هم ضبطوها أهل الجاهلية، فأعادوا قرروا أن يعيدوا بناءها وأن لا يدخلوا فيها إلا نفقة طيبة. ليه؟ لأن في ناس مش ضبط هذا الأمر، بتعتني بالمسجد بس بغلط، بتجيب نجفة مش دي العناية. طب هتقولنا إمام حلو والله خليكم خاشع، بيزخرفوا، طب إيه ده احنا نهينا عن زخرفة المساجد. النفر شخصا ما يبقى قاعد كده بيصلي ما يبصش لقيه جدار سادة قدامه بيدعوه إلى التدبر، لا، بيخطف تركيزه في الرسمة دي والرسمة دي والمحراب اللي شكله كذا. فيعني سبحان الله، العناية تكون عناية كما جاء في الكتاب والسنة، عناية حقيقية. وتشاركي أنت في هذه العناية. إن لم تكن الحمد لله أمين أنت صاحبة العناية الكاملة فشاركي في هذه العناية، وسبحان الله رب درهم سبق أرث درهم. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هم اعتنوا بها ورأوا أن يعيدوا بناءها مرة ثانية، وأن لا يدخلوا في هذه النفقة إلا طيبة. خلينا نقف على كلمة الطيب، وأنا كنت وقفت عليها قبل كده سبحان الله، أكرر هذه الوقفة لانتشار هذا الخبيث من الأشياء، خبيث من نسأل الله العفو والعافية من المعاملات، الخبيث نسأل الله العفو والعافية من الأموال والمشروعات. فهم وهم على أهل جاهلية ولا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أول ما أضعوا ربا العباس، يعني هما كان أهل ربا، كان عندهم مكسب نسأل الله العفو والعافية محرما، لكنهم كانوا يفهمون عن الله ما لم يفهموا البعض الآن، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فإذا بالناس يتصدقون وبالخبيث من الأشياء، فتقول لك ده فلانة الفلانية الرقاصة أو فلانة الفلانية الممثلة ما شاء الله عليها، بني حتة مسجد الله غني عن هذا المسجد الذي يبنى بمال الكباريه. ربنا عز وجل قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله رسوله من قبل ولا يحلفون لئن أردنا إلا الحسنى. الشاهد إن في مسجد مسجد ضرار وكفر، نسأل الله العافية، مسجد من الربا، مسجد من المحرمات. كان جنبنا كده ربنا يعزنا وإياكم مسجد كانوا بيقولوا عليه مسجد المخدرات، كان صاحبه سبحان الله يعني صاحب مخدرات وبناء، كان واحنا صغيرين كده كان يعمل مسابقة للعيال الصغيرة ويعمل لهم مكافآت ايه بعد ما يحفظوا. سبحان الله، يمكن مسجد الشرعية وغيره من المساجد يدينا في الاخر كده يعني حاجة بسيطة جدا جدا بعد رمضان في العيد، تبص تلاقي العيال واخد شهادة تقدير وخمسة جنيه، او البنات الصغيرة واخدة توك وطوق. ومع ذلك كان الإقبال على من الأطفال وكذلك من المشايخ وكذلك تحصيل المادة العلمية القرآنية التفسير أو غيره مختلف في المسجد اللي على الكتاب والسنة الشرعية القائمة على الكتاب والسنة، وعن المساجد الأخرى ربنا يعافينا. ولو كان بقول لك بده ده 5 جنيه ده يدي 50 جنيه، فين العيال؟ أنا واحدة من الناس كانت أمي تقول اوعوا تروحوا المسجد ده، يا أمي طب نروح نمتحن فيه بس، عايزين ناخد لنا جايزة ولا حاجة نتمرجح فيها في العيد، تقول لا لا لا ما تخشوش المسجد ده، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك سبحان الله إقبال على المساجد أو القاعدة رزق، والرزق مقابل أن الله عز وجل تقبل من العبد فرزقه. فمش بس بناء المساجد، مش بس سبحان الله إعمارها، بتعمرها بإيه؟ بحلال ولا ولا ولا بخبيث؟ وأنا كنت تذكرت قبل كده معكم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ما ينفعش نكتسبه من حرام وننفقه في حلال، ولا ينفع سبحان الله العكس، ناخده من حرام وننفقه في حلال، لا سبحان الله العظيم. المفترض ان بيت الله عز وجل ان الله لا يقبل الا طيبه معلومه، فهمها بفضل الله عز وجل اهل الجاهليه، فما بالك باهل الاسلام اللي رب العزه تبارك وتعالى وصاهم: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. احنا عندنا ارتباط كامل بالطيبات، فلذلك نسأل الله العفو والعافية. انظري إلى المال الذي تدفعينه في طاعة الله عز وجل. أسئلة غريبة جدا، واحدة نسأل الله العفو والعافية بتقول لي عندي مال ما عرفش عينه في البيت، فأنا على طول بحطه في البنك واخد الأرباح وحطها. بتحطها فين؟ فوجئت إن هي بتحطها في المسجد. لا لا، انقي بهذا الخبيث عن بيت الله عز وجل. طب ده انا بجيب بها نسأل الله العافية، يعني بجيب حبة حاجات كده يعني مطويات وحاجات، لقيتها برضه لما جت تحطها عشان تحطها في المسجد راحت قالت لي: طب بجيب كلور ومساحيق للحمامات. ابعد الله يخليك عن المسجد، احنا بنقول شيء خبيث ولازم هيتصرف. حمامات بره مش حمامات مسجد، ابعدي بقى عن المسجد، لانك اللي تعلمي ان هذا الايه هذا الكسب حرام، نسال الله العفو والعافية. فالمفروض ان الانسان لما يجي يتقرب الى الله عز وجل بالعمل، تقربي الى الله ما تاخدهاش بقى ليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، معذره تتقربي إلى الله عز وجل بالمال الحلال، فلا يدخل فيها مهر بغي. مهر بغي، طب انا وددت ان انا اعلق على كل حاجه. تخيلي حضرتك، والله سبحان الله، امس الجواز العرفي بتناقش كده مع حد، قال لي جواز عرفي بس هبرت فيه حته هبره. ايه؟ ما هو ده مهر بغي. انت مستنيه ان هي يعني نسال الله العفو والعافيه ان هي تبقى اتيان المحرم يعني زنا او دعاره وتاخد فيه فلوس؟ هي يعني ايه المره بكام او الفسحه مع فلانه الفلانيه بكام؟ ما هو ده حرام. وبرده اللي اصعب منه التحايل على الحرام. الله نسال الله العفو والعافيه، هو فين الولي؟ هو فين الشاهد؟ وفين الجوز اللي على السنه؟ السلام عليكم ورحمه الله. باين قفل، انا اتكيت عشان يرجع. لا مش طيب، لا قفل ورجعته تاني. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفي كده انا اتكيت بايدي فرجع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا مش عارفه قلت معاكم فين، بس اكرر معلومه تانية. احنا بنقول ان هم فهموا من اثار الفطره السليمه الموجوده ان بيت الله عز وجل لا يبنى بحرام ولا يشارك فيه حرام. فقال فلا يدخل فيها مهر بغي. مهر بغي كرره سبحان الله. المهر البغي دي نسأل الله العافية العافية زانية، نسأل الله العافية العافية زي الدعارة اللي ماشية اليومين دول. طب هي بقى تقولي كده ما ربنا غفر لبغي، والله يعني الناس بقى تشتغل ربنا يسهل لها وبعد كده تقول له مسكي كلب يمكن ربنا يغفر لي. لا، لعل الله عز وجل اطلع عليها فصدقت التوبة فتقبل الله عز وجل منها. ده الطائع بيسأل الله القبول، فما بال العاصي يأمن من مكر الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. فكرة إن هي هتتوب وتطلب الرجعة قبل الموت من يمهلها؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مهر البغي كثمن هذه نسأل الله العافية التي تبيع نفسها لرجال بغية المال. طيب الأصعب منها اللي كنت بناقش فيه امبارح بتكلم فيه، الزواج العرفي يعني مهر بغي. ولا ده حتة هبرة. قلت ايه؟ ده راحت اتجوزت فلان الفلاني جوازة تانية مع جوزها. قلت له ما تقولوش جوازة، دي مش جوازة. فين الولي؟ فين شاهدين العدل؟ فين شاهدي العدل؟ فين الإشهار؟ لا لا لا، ما هي ما تقدرش تعمل كده. هو وقف برضو؟ لا انا تتصل عادي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالتحايل على الشرع، تعال على الشرع امر. انت مش عارفه ان التحايل على الشرع نسال الله العفو والعافيه جاب عقوبه ما كانتش قبل كده اصلا موجوده؟ تحولوا لقرده، مسخوا قرده وخنازير. طب ما رب العزه تبارك وتعالى كان بيعاقب بني اسرائيل عقوبات متعدده ولكن متواجده. لما اتوا بمعصيه لم ينزل الله عز وجل بها من قبل سلطان، كذلك انزل عليهم عقوبه لم ينزل الله عز وجل بها من قبل. فالجزاء من جنس العمل. فلذلك ايه ده؟ نسال الله العفو والعافيه. عايزه تاخد فلوس حرام والاخر، تقول لك اول حاجه هعملها اما اتجوز الجواز العرفي اللي فيها الهبره دي احج. لا خليك الحج، هبني مسجد. لا، الله غني سبحان الله. فقال فلا يدخل فيها مهر بغي. قال ولا بيع ربا. وكم مرة أذكر وأكرر الآن وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إحنا في عصر الربا نسأل الله العافية، والإنسان بيتقيها. ونسأل الله العفو والعافية من علامات الساعة إنه يعني نسأل الله العفو والعافية قد تحس بيه أو يمس منها جانب. ربنا يجعل بيننا وبين الحرام وقاية. ولا بيع ربا، الربا خطير يا جماعة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا أول صنف يحاربه الله. والصنف الثاني الذي يحاربه الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله المرابي. فذكر الكتاب والسنة صنفين أساسيين من حرب، وهذه الحرب معلومة النهاية، معلومة النتيجة. حرب بين الله وبين، وخلق الإنسان ضعيفا. النتيجة تبقى لمين؟ طبعا رب العالمين سينتصر على عبده في هذه الحرب. فمحدش يتعرض أبدا لحرب الله. حرب الله بالمعاداة لأوليائه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رفع الله عز وجل أعلمه أنه سيحارب، آذنته بالحرب. والصنف الثاني صاحب الربا، نسأل الله العافية. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وتفضل ترك ما هو من الناس حاطين فلوسها في البنوك ومش ماشية معاهم، وبياخدوا من قرض لقرض ومن مشروع لمشروع، وانتوا عايزين تولدنا حرام حرام، ما حصل لهمش حاجة. مين اللي قالك؟ طب بس انت عيشي كده لما تشوفي نهاية الحرب. على رأي الشعراوي ده بيرفعهم علشان يقعوا من على جدر رقبتهم. كان بيقول الشعراوي كده ما تبصش كده، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ما تبصش على امهاله، لا بص على الاخذ العزيز. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. اصبري على ما يرفعه كده ويطلع، وبعد اول ما يطلع يحق عليه العذاب، نسأل الله العفو العافية، فيقع على جدر رقبته. ولذلك التحايل اللي بتشوفيه المنظر العالي، مشروع اولاني نجح وتاني نجح، وقولك الربا ما بيعملش حاجة، هو ربنا ما بيحاربش حد، ده رزق، ده نوع من الرزق. طب استني كده المشروع الثالث اللي كان يجي يقضى على الاول والتاني، وعلى على على الدرج بتاع الفلوس كله، على الخزنة كلها يجيبها على على على الجنط زي ما بيقولوا، سبحان الله. الثاني، ولذلك ناس كتير جدا سبحان الله، اتذكر هذا السؤال لما سئلت في المسجد بتاعنا، سبحان الله، في مسجد السلاب، اختي قالت لي والله زوجي خد قرض وربنا عالم بنطلع ازاي الخير كله. قلت لها عمل ايه؟ قالت لي عمل مشروع فراخ، مش مزارع فراخ على الطريق. سبحان الله، اول مره رشت على بتوع المسجد كلهم يوم الاربعاء عندنا فراخ من فلانه هديه او الانتاج. الحمد لله الحمد لله، ربنا يعافينا من نفر ما تابعوش الحاجات دي. ربنا يا ربي يطيب مطعمنا، اللهم اجعلنا مستجيب الدعوه، اطيب مطعمنا واطعب المسلمين. طب يا جماعه ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ده مشروع حرابه، ويخلي بالكم يا جماعه، ذكروها بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اول مشروع واول انتاج وتاني انتاج، سبحان الله، ما كملناش بقى جايه المسجد بتعيط تقول لك الدنيا كلها اتدمرت، جت الانفلونزا في الطيور، اللي مات منهم مات، والحكومه بنفسها ابادت اللي ما ماتش. هنعمل ايه في الاقساط اللي علينا وتعيط؟ طب ما قلنا ما تحاربيش ربنا، ما قلنا ما تشتريش على المحرمات. اختي سبحان الله، اللهم فرج كرب كل مكروب. سبحان الله، كان زوجها الحياه، يعني ما تقوليش الحياه تبقى اسعد من ذلك. بدا مشروع، خد قرض، ما عرفش برضه سبحان ربي العظيم يسدده. بتقولي مشت معاه كان ظابط نفسه ياخد القرض ده من البنك ده، وليكن 10,000، ما قبل ما يطالبوه البنك ما عرفش يسد، يروح لبنك تاخد تاني ياخد 20,000 يسد الاولاني ويصرف علينا بالباقي، وبعد كده البنك التالت ياخد منه لاكتر منه يسد الاولاني. قالت لي ما طلبوش باي حد، مفيش حد ما اتزنقش، كان مرتبها ترتيب. امال ايه اللي حصل؟ برضه حرب ربنا، مش حرب بالفاقه، لا حرب بحرب ربنا اللي جربها علينا ولا عليكم، حرب بنفسه. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فلا تكلني الى نفسي طرفه عين. دخل في حاله نفسيه الله اكبر، بقى البيت السعيد، الزوجه نسال الله العفو والعافيه، ضنك مفيش بعد كده، مد ايده نسال الله العفو والعافيه على الادمان، بقى العيال يقول لها يا امي ده بابانا، يا الست دي مصره، ده بابانا، هو ماشي كده ليه؟ ماشي مش في مخه، حربه بانه سابه لنفسه. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. الموضوع تفاقم، تعذر على الاخت ان هي تعيش معاه، طلقت، العيال مشردين، ما بين اخت صغيره جوزوها، يا جماعه حرام تضيع عليها حياتها، اتجوزت جوز الام له تصرفات، الاب ضايع، لا حول ولا قوه الا بالله، العيال في الشارع، الحياه السعيده الرغيده اللي كانت بيتقفل عليهم باب، راضين، من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما كانت عندهم الدنيا كلها وهم نحسبهم على خير في اخرتهم، جت الربا، نسال الله العفو والعافيه، دمر الدنيا، طلق الزوجة، ضاعت الأولاد، ضاعت النفس والعقل والدين، وما زالت الديون يطالب بها. فلما نقول للناس فأذنوا بحرب من الله، ونقول لهم ده حتى في الجاهلية ولا بيع ربا، يبقى أي واحدة اللهم انفع بكلمتنا مخلصين، أي واحدة يا جماعة فيها مس للربا، أي واحدة نسأل الله العفو والعافية من قريب أو بعيد، خافي، أتى الحلال على الحرام ليكثره، فإذا الحرام بالحلال فطيره. كذلك ولا مظلمة أحد، اشترطوا إن ما يخشش في بنائها مظلمة الظلم ظلمات يوم القيامة. أخت الله أخت ربنا يبارك فيها اتصلت عليا بعد ما تكلمت أمس عن المرة اللي فاتت عن السيرة. اللهم يسر لها بر أمها، اللهم يسر لها ولنا بر أمهاتنا، واجعلنا يا رب من يقول فيعمل، وعنا على البر. سبحان الله، اتصلت عليا باكية بتكلمني على بر الأم، بتقول لي المشكلة إن أمي إحنا بنتين وأمي عايزة تاخد حق عمامي، فعايزة تنام على اللي عندها، ما تقولهمش عليهم، تقول يا لا لا لا هياخدوا كل ده مننا. صح، الزوجة ربنا يعين الجميع بتواجه بعد موت زوجها ان كان كل حاجة بتاعتها، دلوقتي مفيش ولد يحجب، فصارت ايه، فصارت لازم حق الام والاب او لو ميتين يبقى حق الاعمام، يبقى مفيش ولد يحجب، يبقى هياخدوا حقهم. عايزة تاكل الحق ده، تقولي مش قادرة تستوعب ان ارضنا بتاعتنا، ان بيتنا اللي كان كله لنا هيخشوا الاعمام تلتين، طبعا تعرفين توزيعة يعني، هي التمن لانها ولها ولد، والبنتين تلتين هيخشوا معانا، هيخشوا معاها، هياخدوا. اقول لها يا امي اتقي الله، اللهم ارزقها التقوى. كان من الام ايه، اخذ المال الحرام مظلمة للاعمام، و نسأل الله العفو والعافية. اشعار هذه الأخت اللي احسبها على خير بأنها إن هي مش راضية عنك، ابعد عني، أنت بتاعت ربنا، أنت بتغضبيني، لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان إيه؟ المال الحرام المظلمة. أصل المال الحرام مش بس إنه يشتغل حرامي ولا يشتغل في، لا، ما هو متعدد، صور الحرام كثيرة، وعندكم كتاب الكبائر، فخلي بالك. هم عملوا، هو ذكر الثلاث أمثلة دي، لكن هناك أمثلة كثيرة للمال الحرام. ولا مظلمة أحد وهابوا عقاب الله. الله، ايه ده؟ ده صناديق قريش، ده بيتكلم عن صناديق قريش لسه عندهم اثار الفكرة. ياه، بقى كده، بقى يبقى فيه نوع من المهابة. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. مش خايفين من الله، وهو القاهر فوق عباده. ده احنا لسه في درس، ربنا يلطف علينا واحفظنا زوجا وولدا واما واخا واختا واحبابا في الله، احفظنا جميعا. لسه ما فوقناش من الدرس بتاع بلاء الكورونا، ده احنا كلنا قهرنا، دخلنا في البيوت، سبحان الله، فضت النوادي وكل وسائل الترفيه، حتى بيوته حرمنا، غفر الله لنا ما حرمنا به من ذنوبنا، سبحان الله. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. دلوقتي نسأل الله العفو والعافية من الغفلة والقسوة. القسوة حلت القلوب، والغفلة أعمت عيون البصيرة، فلا تجدي متذكر. يا ناس، الناس مش هتفوق، سبحان الله، يعني ايه ده، ايه الغفلة اللي تليها غفلة، طبقات من القسوة والران على القلوب. اللهم اجعلنا ممن رحم الا من رحم ربي. كل اللي احنا فيه، الناس بتموت، كل ما افتح اعيط على الناس اللي ماتت، سبحان الله، واقول يا ربنا يلطف علينا، الدور علينا، نروح نقابله نقول له ايه، اللهم اجعل خير ايامنا يوما نلقاك فيه، اللهم هون علينا لقاءك وربنا بقضائك، سبحان ربي العظيم، اللهم حبب إلينا لقاءك وربنا بقضائك، سبحان ربي العظيم. الناس مش هتفوق بقى، حتى اللي بيقول عليها دي، وهابوا عقاب الله. ايه هيبة، هيبة الله اللي في القلوب، هيبة حتى عقابه، سبحان ربي العظيم. تشترئ المشترئة على الله عز وجل، لسه جاية سبحان الله من مصلحة، اقسم بالله الست دي اللهم اغفر لها وهديها، يعني على طرف لساني اقول لها يا ربي، شايلة حواجبها ورسمة رسمة، لما تيجي تذكره أخت بالله تقول لها لعن الله انه مثلا متنمصة، تقول لك هو كده بقى خلاص ملعونة ملعونة، عارفة هتقولي ايه، هتقولي لي لعن الله النمصة والمتنمصة، ده يا ريت نمصة والمتنمصة، ده شايلة حواجبها ووشماها، يعني متنمصة وبوشم، ده كمان مشترئة على الله عز وجل، ولا تهاب عقابه. احنا ماشيين الا برحمته، ده انت بتحتصي بتقولي الحمد لله، كم حاجة خرجت منك في العطسة، الناس اللي خدتها ونزلت عليها ربنا عافينا بقت كورونا، راحت الله العالم، وانت خرجتها عطسة، تعرفي يعني ايه اللعنة، يعني مطرود من رحمة الله، انت عايشة الا برحمته، في نفسك رحمته، في سيرك رحمته، في سيرك تمشي برحمته، سبحان الله. فكيف تشتري وتقولي عارفة ملعونة ملعون، مش لعنة، لا لا، ده انت تبعد عن الملاعن. فهابوا عقاب الله. وليس هذه فقط، فاكرين في سبحان الله وقفل مني وقفل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دفينا كثيرا. فلا بد أن تكون هناك هيبة لعقاب الله عز وجل، هيبة خف يعني يتولد. وإحنا كنا بنتكلم في الحديث قريبا، يتولد لدى العبد، مش هنقول الضمير زي ما الناس تقول فين ضميرك، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. اتق الله حيثما كنت، لازم في تقوى تتبع الإنسان، تتبعه مراضي الله عز وجل وتجعله يحجم عن معاصي الله عز وجل. بخاف، انت خوافة، تعالي بس. بخاف. بتخافي منين؟ مش من ماما، مش من جوزي، بخاف من ربنا، مش من حماتي، بخاف بذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. سبحان الله. فهؤلاء هابوا عقاب الله عز وجل، وكفى بعقوبة الله عز وجل رادعة لكل من أراد أن يجترئ على محرماته. خافي، نسأل الله العفو والعافية من خلية سرطانية. يا يقولك يا نسأل الله العفو والعافية، إنه السرطان مش في جسمها، مش يعني إذا كانت خلية، قالت لا واشتغلت، يا رب عافينا. ده جنون، أعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. ده بس سبوا النفس فقلبت معاه جنون من حالة كذا لحالة كذا، نسأل الله العفو والعافية. يا ده عقوبة من الله، سلب الولد، نسأل الله العفو فيه، وقع على ابنه الجزاء من جنس العمل. سبحان الله. أختي بتقولي واحد جمع، ربنا عافينا أن ننسى هذه القصة، واحد سافر الخليج وقال لهم هنبني بيت في بلد الفلانية، وقعد يجمع على أنه بيعمل مسجد. سبحان الله، الرجل خد الفلوس وجمع فلوس المسجد وبنى لعياله بيت كبير، كل ولد دور، وهو بالروف فوق، وعنده بنت بجوز ابن. تقول لي سبحان الله، اللي تحت مصنع اتقفل عليهم المصنع واتحرقوا كلهم، بقى قاعد في المسجد معتكف يبكي ويقول له حرقت العيال والبيت. طب انت كان ليك بيت بس احرقه، ربنا يعافينا. يعني القصة بقولها على عجالة علشان اتكلم على عرفة، سبحان الله. لكن والله وانا بتتحكالي من اختي في البساط، جسمي مش قادرة، ما كنتش قادرة استحمل، ربنا يعافينا. بتقول لي الناس اتقفش ازاي للناس، جي واحد يقول له انا نفسي اصلي في المسجد اللي انت بنيته، وتنقلوا الامر لما تعرف ان هو راح يبنينه من فلوس، جمع فلوس الناس علشان تبني ربنا بيت، تبني لك بيت، اهو اتحرق البيت كله بالابناء، بزوج ابناء، نسأل الله العافيه، اللي اتحرق بيته والثلاث صبيان وجوز البنت اللي كان بيشتغل معهم في المصنع، نسأل الله العفو والعافية. وسابوا، يا ريت كانت حرق معهم، وسابوا عشان يشوف المنظر كله. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أعوذ بالله. أفلا نخاف عقاب الله؟ طبعا مرعوب. أقول له إيه لما قابله؟ ولو عاجلنا بالعقوبة تعملي إيه في عقوبته؟ أنا أقدر على ملك الملوك، أقدر على المنتقم، أقدر على العزيز. سلم يا رب سلم. أما تجدي كيف أخذ الله عز وجل ولا يبالي؟ كيف أخذ فرعون وهامان وقارون؟ كيف أخذ الظالمين السابقين والحاليين أمامك؟ تقول يا والله شفت موقف كده برضو، يعني عشان نعدي بسرعة، بس قلت يا الديان لا يموت. بقول لفلانة، بقول لها يا ده صعب قوي، يا ده حاجة تربي، لقيت لي ربك بيختص كده، هو والله يتكت على الصاب عشان يشفي صدور قوم المؤمنين، ربنا عافينا من الشماتة بحد، قلت لك ربك بيختص، ربنا يعيننا وعافينا وكل مسلم. فكيف لا أهاب العقاب؟ فهابوا عقاب الله على هدمها. فقال الوليد بن المغيرة، وكان صاحب عقل وكياسة، ولكن ماذا نفعت عقول الكافرين الذي استخدموا كياستهم في البعد عن الدين. أبو جهل بعد ما كان هو أبا الحكم صار إلى يوم الدين أبا جهل. وهنا الوليد بن المغيرة قال إن الله لا يهلك المصلحين. قالوا لا لا لا لا لا، فكروا عدل، وكان في ذلك صاحب حق، أجر الله الحق على لسانه. خلي بالك، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ما هو أعيدت بناء الكعبة، لكن هياخد أجر. فانصر الدين بس يكون رجل التقي. علشان لا إله إلا الله والتقوى تنفع صاحبتها، فأول ما تنفعها تنفعها بعملها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعمل الصالحات فيجازى بفضل الله عز وجل على عمله. أما لو عمل العبد الصالحات من غير الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن ينفعه هذا العمل، بل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكثيرة. معلش أنا بتكلم بسرعة جدا لأني كل مرة ما بعديش فكرة بسيطة الوقت بيجري وببقى عايزة النص التاني من الدرس، فربنا ينفع بينا يا رب. إن الله لا يهلك المصلحين، فحق أجراه الله عز وجل على لسان فاجر. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ولكن هو سبحان الله كان سببا لإعادة بناء الكعبة، ثم بدأ يهدم، خد المعلى والإيه وبدأ يهدم، فتبعوه في هدمها. اول حاجه شافوا كده هو المغير حصل له حاجه، رفع الفاس وبيهدم ايده شلت، نزل عليه طير ابابيل، لا يبقى اذا هذا العمل يرضي الله عز وجل، فهدموها حتى وصلوا بها الى قواعد ابراهيم. طبعا وددت والله اقول حبه الاستنباطات سبحان الله من هذه الفعله، لكن الوقت مش هيكفي. لكن هقول لك اهو، ربنا عز تبارك وتعالى يقول والسابقون الاولون. دائما إذا علمت أن الأمر فيه مصلحة، إذا علمت أن فيه خير، فلا تجعلي غيرك يسبق إليك. مع أنه كافر لكن ذكر في كتب السيرة سبحان الله. الوليد بن المغيرة ذكرت هذه الفعلة له، الأول اللي بتذكر، اللي بعده إيه؟ ثم بدأوا يهدموا فتبعوه. ما تخليكيش انت دايما فتبعوه، خليكي كده أو السابقون الأولون. هتلاقي ايه، فلانة لبست النقاب في الأول، وبعدين بنت خالتها، وبعدين الأم الست الكبيرة، وبعد كده العيلة كلها اتملت منقبات. مين اللي اتقال اسمها؟ مش بس عند البشر، احنا مش عايزين محمدة الأولى. اللهم اجعل حبايبنا الأوائل في كل خير. اول واحدة لبست، اول واحدة راحت المسجد، اول واحدة عملت كذا. فحرصي على الاولية والسبق في كل الخيرات، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دايما البدء كده، انت صاحبة اول طلعة، عشان كل اللي وراكي من دعا الى هدى فله مثل اجره. وخليكي محجمة عن كل سوء، دايما كده خليكي خايفة من حاجات الوحشة، احسن تعمليها تاخدي ذنبها بس، لا وتاخدي كل اللي وراكي. قلت لك انا اول واحده دخلت الجامعه بالشورت والكلب اللولو، يا شطره قوي، وكل اللي وراكي خدوا وزرك، عرفنا اسمك ومن قبل ربنا عالم اسمك، وسطر في قائمه المتبرجات والمنتكسات، وحملتي كل لواء المنتكسات والمتبرجات خلفك، انت اولى في ايه؟ على قدر ما اقول لك سارعي الى الخير، تباطئي في مظنة السوء، واحجمي تماما الاحجام عن السوء. ما تبقيش تقولي انا هو شوفي انا هقول لكم شوفوا هيعملوا فيا ايه، لا ما تفترقيش كده، ما تشترقيش على المعاصي، ولكن اسبقي للطاعات. فهنا هو رزق الحكمة والسداد في هذا الامر، ولم يرزق الاجر، رزق الحكمة والسداد، وتبعه الناس فسطر اسمه. ثم أخذوا في البناء، هدموها خلاص على قواعد إبراهيم، وقعدوا يبنوا، وخصصوا لكل قبيلة جزءا. شوف الشرف، المسارعة على الشرف ده برضو لإدراكهم العالي لفضيلة بناء الكعبة، لفضيلة بيت الله عز وجل وبنائه. وكان الأشراف، حتى الأشراف يحملون الحجارة على أعناقهم. خلي بالك في ناس كتيرة جدا من الأشراف بتدي المال ولا تحمل. كان عندي واحدة كده ربنا يبارك فيها، قالت لي خلاص كنا بنطعم، ربنا يجعلنا ويكون اطعام وردنا اهل الاطعام، بنطعم كده في فضل الله عز وجل في كان سبحان الله في الكعبة، يعني ربنا يرزقنا يا رب يخلينا، كان الحمد لله امين. كنا احنا جايبين تنج، عارفين باقي تنج ديت اللي بنجيبها دي، فكنا نفسنا يعني انا وهي واحدة معانا، فهي بتقول ايه انا حاسب على التلج. قلت لها يا حبيبتي احنا بقى واحده تملى زمزم في وقت الاجابه، والتاني قاعده تشخشخ تنج في ميه زمزم، وواحده تجيب الايه الكوبايات وتصب، وما شاء الله ربنا يرزقنا فعلا خيرات، والناس ايه تمشي تطر الصايمين كده كوبايه زمزم وكوبايه عصير والتمر اللي في ايدك. فهي بقى بتقول ايه خلاص انا هحاسب على التنج. قلت لها يا حبيبي هم يا حبيبتي لا تجيب الكوبايات لا تملنا ميه، لا الا بقى شكرا ونحاسب احنا كلنا على التنج. لما هتيجي في سوره مثلا كثيره في سوره الكهف لما قالوا له ايه هنجعل لك خرجا حتى اذا بلغ بين السدين فوجد فيها قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان اجوج ماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا نعمل لك خرج كده نعمل لك نجمع لك فلوس وظبط لنا الموضوع ده قال لهم لا فاعينوني بقوه انا عايز قوه فعليه مش بس تمويل حضرتك تبعت في الطراوه وتمول لا المشاركة الفعلية بالمجهود ولذلك عندهم كاسة عالية جدا أشراف مكة ما جابوش عبيد وقالوا لهم شيلوا الحجر بتاع مكة وإحنا هنحاسبكم في الآخر ونبقى إحنا الحمد لله بنينا الكعبة بنينا الكعبة بمالنا لا هم عارفين شرف اللهم ارزقنا شرف خدمة بيت الله عز وجل شرف أن يستخدمك الله عز وجل بالجوارح في الاداء بالعباد قلت لها امي سبحان الله ربنا يبارك فيها ما شاء الله اكتب لها من عليه القوم الصراحه قلت لها امي شاركي معانا يلا لقيتها الست اللي الخدم تحتها ربنا يبارك لي ايه نفس الكلمه ده سبحان الله ربنا يبارك فيك لي ايه قلت لها ايه يلا دي جايبه الكوبايه البيضه بتاعه الحرم وعبال ما نروح وتصب للناس وتدي لدي وتدي لدي قلت لها ايه رايك دلوقتي لي صوري فيها فرحه جميله قوي في فرحه للبذل اللهم حبب الينا العطاء فسبحان ربي العظيم فقامت اشراف مكه وكان الاشراف يحملون اشوف بس انا معاكم ولا ايه الحمد لله وكان الاشراف يحملون الحجاره على اعناقهم الله البذل لله وخلي بالك الشرف ده عالي قوي كده من تواضع لله رفع هذه من السلاسه التي اقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليها صح سبحان الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس في من يحمد فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الأشراف وعمه من الأشراف الذين شرفهم الله زادهم الله شرفا في أن يحملوا في يحملوا الحجارة على أعناقهم لبناء الكعبة ولما يجي هنا بعد كده إن شاء الله حفظ الله عز وجل النبي وهنقول إنهما كانوا بيشيلوا الحجارة وتكشف عورتهم فلما حمل النبي صلى الله عليه وسلم الحجارة بيشدوا كده بيغطوا الكتف بهدومهم علشان الحجارة ما تأثرش في لحم كتفهم فتكشف عورتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي كده يقي كتفه بثوبه فسقط الحجر ليستر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكشف له عورة هتيجي إن شاء الله نقولها في حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم من مسالب الجاهلية فيش حاجة من اللي بتتعمل في الجاهلية وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فحافظه الله وستر عورته المهم هنا كانوا يحملون الحجارة فكانوا يحطوها على أعناقهم كده ويعملوا زي الحواية كده بالإزار بتاعتهم علشان يقوهم شر أو شدة شدة حمل الحجارة على عاتقهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس في من يحمل وتولى البناء بناء تولى البناء رومي واحد بنى الكعبة المهم ان صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقوم لكن اقصد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش مشاركا قبل الاسلام وكذلك مشاركا بعد الاسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق يحفر الخندق بنفسه بل كان صلى الله عليه وسلم لما يشق عليهم حجاره يدفعوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه السلام اللي ربط على بطنه حجرين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ويكبر فتكسر باذن الله عز وجل وهذا لان القوه قوه الايمان وليست قوه الابدان وضاقت بهم النفقه الطيبه عن اتمامها على قواعد ابراهيم خلي بالك بقى في الناس اللي تقول لك فاتقوا الله ما استطعتم يعني هنعمل ايه خلاص بقى هاتولنا حبة مهر بغية على كبشة ربا يا جماعة وعلى مظلمتين نكمل بناء الكعبة على قواعد ابراهيم لا فاهمين يعني ايه شؤم المال الحرام فاهمين يعني ايه ما يتبناش بيت ربنا عز وجل ابدا بمال حرام ولو كان هذا الامر لا يكتمل ولذلك لما ضاقت بهم النفقة الطيبة عن اتمامها على قواعد ابراهيم اثروا ان يكون المال طيبا ولا تكمل الكعبة ولم يؤثروا أن تتم الكعبة ولو بمال حرام ليه؟ لفهمهم لشؤم المال الحرام فأخرجوا منها نحو ستة أذرع من جهة الشمال اللي هو بنوا عليها جدارا قصيرا علامة على أنه من الكعبة اللي هو حجر إسماعيل اللي احنا بنطوف ربنا يردنا بنطوف بعده لأنه من الكعبة حجر اسماعيل حتى اللي جوه دي بتقولك ايه انا الحمد لله بامين بصلي في الكعبه بصلي في الكعبه ازاي بصلي في حجر اسماعيل حجر اسماعيل من داخل الكعبه لذلك الطواف من حول حجر اسماعيل حتى يتم الشوط حدش يغلط، وهي الحمد لله ربنا يردينا يا رب العالمين، كل الناس بتطوف كده فما حدش بيغلط. لكن الاجابه فقط ان ليه الحته دي ما بيطوفوش من جوه علشان يبقى المربعه الكعبه كلها، لان حجر اسماعيل ده بقى اصلا من الكعبه، فاحنا بنطوف حوالين الجدار القصير دوت علشان يبقى طوفنا حول الايه الكعبه، وهذا الجزء المعروف يعرف بالحجري او بالحطيم. ولما وصل البنيان الى موضع الحجر الاسود اراد كل رئيس ان يتشرف بوضعه. مشكله اهي محتاجه يعني سداد، لان ممكن تبقى فيها حرب، اذا كان بيقوموا بحرب على البشر فكيف بالحجر والحجر الشريف وحجر الكعبه، يعني تسيل فيها دماء ومش لسنتين ثلاثه لمئات السنين لشرف الكعبه. فالله عز وجل رزق نبيه صلى الله عليه وسلم حقن هذه الدماء بالرأي السديد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير. ولما وصل البنيان إلى موضع الحجر الأسود أراد كل رئيس أن يتشرف بوضعه مكانه، فوقع بينهم التنازع والخصام، واستمر 4 أيام أو 5، كادوا أن يتشاجروا ويزداد هذا الشجار حتى بلغ مبلغه 4 أو 5، وكاد يتحول إلى حرب دامية. وفي الحرم ياه، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي، لا إله إلا الله، إلا أن أبا أنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، خرجت من التعاملين. إلا أن أبا أمية المخزومي تداركه بحكمة وكان أسن رجال قريش. بسم الله بسم الله، أنا طلعت من النجوم ولا إيه يا ربي يا كريم؟ يا بنتي تعالي اشتري كلاب كده. بتصل عليا بتصل معايا يا شيخه حاضر توقفي هنا ولا ايه؟ مش عارفه اعمل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله انا مش عارفه هو ليه اهو، قولي لها ما اعرفش هو بيقطع كده. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما وصل البنيان الى موضع الحجر، معلش حد يتواصل معايا، انا انتوا سمعتوني لحد كده؟ سمعتوا اللي هو يعني بناء الحجر عند الحجر ولا ايه؟ وقع الحجر من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جزاك الله خير. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لم وقع الحجر من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم حمايه لجوانب جناد النبوه من مسالب الجاهليه لتستوى عوره النبي صلى الله عليه وسلم. طب انتوا سمعتوا ولما ضاقت النفق الطيبه عن اتمام القواعد؟ ما اعرفش بقى، لذكر ذكر ربنا يعلمنا. طيب خلينا في المقطع الثاني، هيبقى كلنا يعني ده اكيد ما قلناهوش. ولما وصل البنيان الى موضع الحجر الاسود اراد كل رئيس ان يتشرف بوضعه في مكانه، فوقع بينهم النزاع والخصام، واستمر 4 أيام أو 5. وطبعا دوت سبحان الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا. لحكم المؤمن يخلي بالك جدا أن الشيطان يأس أن يعبد في الأرض ولم يأس بالتحليش بينكم. أن نسأل الله العفو والعافية أن النزاع والتشاجر تضيع به الأخوة والمؤاخاة بين المسلمين، وخيرات كثيرة يحرمها العبد بهذا التنازع. ويعني عقول الجاهلية كانت عندها طاقة على التنازع تصل إلى حرب دامية ولو كان السبب تافه، فما بالك إذا كان السبب عظيم وهو التنازع على شرف وضع الحجر الأسود. وستظل القبيلة التي وضعتها تسمى ويعلن اسمها صاحبة الشرف، صاحبة وضع الحجر الأسود. فرزقوا السادات بكبير لهم، ألا إلا أن أمية بن المغيرة المخزومي تدارك ذلك التنازع بحكمة، وكان أسن رجل في قريش. حاول بس على ده يا جماعة، البركة مع كبيركم، يا ليتنا نحترم الكبار، يا ليتنا اللهم ارزقنا، يا ليتنا نستفاد نستفيد نستطيع أن نستفيد من ذوي الأعمار الكبيرة، فهي بفضل الله عز وجل عقول وخبرات تضاف إلى عقولنا وخبراتنا. دايما بتسمع كده إلى ما رحم ربي، طبعا تقولك انت بقى الست كبرت وخرفت. مين اللي قال كبرت وخرفت؟ اسمها كبرت وعقلت، كبرت وفهمت الدنيا، كبرت وصارت الحمد لله من خريته صاحبة حكمة ودراية. فسبحان الله، لو انت بتسألي واحدة 60 سنة كانك انت يا صاحبة 20 بقيتي بتاخدي رأي 80 20ك وستينها. مش لازم نتعلم دائما بالمحاولة والخطأ زي العيل الصغير. الشاي بيحرق لما يقع عليه، لا كفاية امي تقول ده يا حبيبي بيحرق، ده سخن خلاص. ولذلك ذوي الخبرة بيضيف خبراتنا سبحان الله الكثير. أمال الشرع عمل التشاور ليه؟ وأهل الحل والعقد ليه؟ أهل الحكمة تؤخذ حكمهم وآرائهم. المهم نعود، فقال وكان أسن رجل في قريش، يعني بلاش نقول كبرت وخرفت، إيه ماما رجعية راحت عليها الموضة، لا لا، هي بفضل الله عز وجل، هي البركة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، البركة مع كبيركم هي الحكمة. وكان أسن رجل في قريش، فاقترح عليهم أن يحكموا أول رجل يدخل عليهم من باب المسجد، فقبلوا ذلك واتفقوا. خلي بالك، أول حد دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قذف الله عز وجل في قلوبهم وألهم هذا الرجل الحكيم أن يحكم بأن أول من دخل من باب الباب أو من يدخل من باب المسجد عليهم يحكموه، ما كانش الكلمة اللي بنقولها وهرفضها وهقول لك خلي بالك ده غلط غلط اعتقادي، ما كانتش صدفة، لا ده كان سابق علم الله أن هذا الشرف جدير به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس سواه. فقذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ادخل الآن المسجد، وقذف وألهم هذا الرجل صاحب السن الكبيرة أمية بن المغيرة، هذا الرجل صاحب الحكمة أن يحكم بهذا الحكم. فلا حكم الرجل ولا دخول النبي صلى الله عليه وسلم ولا رضاء الناس عن هذا الحكم بصدفة، بل هي بقدر قضاه الله عز وجل. قضى أن ينطق رجل بهذا الاتفاق وأن يستقبل ويوافق على هذا الاتفاق وأن يعق على اختيار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الداخل. فلما تقري بقى إن هو أول ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم هتفوا هذا الأمين، السلام على الصف، مش ممكن هذا الأمين رضينا، هذا محمد رضيناه بيننا حكمة، ما كانتش كده صدفة، لا ده كان قدر. خلي بالك لما بتروح تلاقي الحاجة مقفولة ده قدر، وبحكمة علام الغيوب إن ربي حكيم عليم. لما بتروح تلاقيها المرة دي مفتوحة ماشي، فتحت المرة دي ليه؟ ده بحكمة. فما تقوليش ابدا دي صدفه ولا بختي الاسود استغفر الله، ولا لا لا لا التعبيرات الغريبه دي، ده بقدر. ان كل شيء خلقناه بقدر، وقدر لا يخرج عن حكمه الله، وانا ارتضي قدر الله عز وجل بناء على رضاي بحكمته السابقه في الاختيار. فقالوا هذا الامين رضيناه، هذا محمد عليه الصلاه والسلام، هذا محمد. فلما انتهى اليهم اخبروه الخبر، فأخذ رداءه عليه السلام رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم السداد. خلي بالك احنا هنحتاج بعد شوية واحنا في سيرته بس مش دلوقتي مش النهاردة. وهم بيقولوا هذا الأمين الحق ما شهدت به الأعداء وشهد شاهد من أهلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لقب بصحبة الأمين. كانوا يدعونه بين الناس مش يا أبا محمد ولا يا أبا القاسم، كان الأمين عليه الصلاة والسلام. وهذه من الصفة اللازمة للنبوة، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. فكان رسول صلى الله عليه وسلم الأمين. فلما انتهى إليهم وأخبروا الخبر أخذ رداءه ووضعوا فيه الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام. لا تعلم أشرف الحجر الأسود برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شرف رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود الذي أعلمه أن الله عز وجل شرف الكعبة بهذا الأمر وطهرها من دنس أن يكون الذي يضع هذا الحجر هو أحد هؤلاء الكافرين أو المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخذ رداءه ووضع فيه الحجر الأسود وأمرهم أن يمسك كل واحد منهم بطرف من الرداء ويرفعه. تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل واحد منهم هذا الشرف ليحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والقسط ليرضوا ليستخرج النبي صلى الله عليه وسلم منهم الرضا عن هذا الحكم. كل واحد يأخذ بطرف بطرف الرداء. فلما وصل الحجر الأسود إلى موضعه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم هاشمي، صرف الله عز وجل عقولهم عن اعتراض عن هذا الأمر أو ورزقوا بعقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لهذا الفضل. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في موضعه مكانه عليه الصلاة والسلام. وكان حلا حصيفا رضي به الجميع. كان حل لمشكلة النبي صلى الله عليه وسلم وضع التنازع والخصام الذي بينهم وشرف الله عز وجل الحجر برسول الله وشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر. والحجر الأسود هو ذكر هنا كده وصف كده سريع. والحجر الأسود يرتفع عن أرض المطاف مترا ونصف، وأما بابها فقد رفع نحو مترين حتى لا يدخل إلا من أرادوه. وأما الجدار فرفعوها 18 ذراعا وكانت على النصف من ذلك. ونصبوا في داخل الكعبة 6 أعمدة من صفين. ربنا يرزقه كده الحمد لله بأمين. ممكن تخش كده على النت وتجيب منظرها من جوه بيبقى جميل جدا. أسأل الله عز وجل أن يجعل حصنا وسيرا من الصلاة فيها. ما نعرفش إزاي بس ربنا قادر. سألك من واسع فضله سبحان الله. بس تخشي كده على النت وشوفيها من جوه. لما شفت كده باب الأبواب بتاعتها والأعمدة واللي هي القناديل المدللة دي حاجة جميلة يعني. شوف الكعبة من جوه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. فأما الجدار فرفعوه 8 حتى لا يدخلها إلا من أرادوا. وأما الجدران فرفعوها 18 ذراعا وكانت على النصف من ذلك. ونصبوا في داخل الكعبة 6 أعمدة في صفين ثم سقفوها على ارتفاع 15 ذراعا وكانت من قبل بدون سقف ولا عمود. فهم زادوا كذلك. أسأل الله عز وجل أن يزودنا وإياكم. فالعبد الكريم لا يرد الشيء كما هو بل يرده في زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل عن حكم ماء البحر النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بإجابتين: هو الطهور ماؤه، الحل ملتته. كان يسأل عن الطهارة فزاده النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك العبد المؤمن ربنا يرزقنا دائما صاحب خيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أهل خير ولو كانوا أهل جاهلية إلا أنهم زادوا أطالوا في البناء وكذلك زادوا عمن قبلهم سقفوا الكعبة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. عجل الله أنا بتكلم بأسرع ما يمكن علشان ربنا يعيننا يعني وناخد الموضوعين، لكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله بإذن الله أذكركم ونفسي بدرس بكرة، درس عن عرفة. أنا كنت وددت النهاردة أن احنا نتكلم عن عرفة برضو يعني نقسم البلد بلدين، لكن إن شاء الله بإذن الله ناخد مقدمة عرفة ونقعد ندعي مع بعض كده دعاء طيب. أسأل الله عز وجل أن يجعله طيبا وأن يجعله مقبولا ونطلق لسنا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم بلغنا هذا اليوم، بلغنا الدعاء فيه ويسر علينا عبادته يا رب العالمين، جعلنا من عباده المقبولين. كنت هقول لك سبحان الله عن فضل عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، أي آية في كتابكم أعظم، فقد نزلت عليكم آية، لو عندنا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مش أنا بروي الحديث بالمعنى. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم الجمعة، كان يوم جمعة وكان يوم عرفة سبحان الله. فهذا اليوم أتم الله عز وجل على رسوله النعمة، أتم الله عز وجل على نبيه بفضل الله عز وجل الدين. ولذلك كنا بنقف كده على هذا المعنى أن الله عز وجل اتخذه لنا عيدا، لأن هناك تمام لكل نعمة، فلما تتم النعمة يرزقنا الله عز وجل العيد. أما طريق الصلاة سيدنا جبريل نزل الظهر وأتم الله عز وجل الأسبوع كله يكمل في ايه؟ في ظهر الجمعة، فصارت صلاة الجمعة وصار عيدا. فالعيد الأسبوعي بتاعنا بتمام الصلوات، متى تمت في الظهر فكان عيدنا. كذلك لما أتم الله عز وجل علينا الصيام جعل لنا عيدا، اللي هو صبيحة عيد يوم الفطر. ولما أتم الله عز وجل علينا الدين بيوم عرفة فأصبح يوم النحر لنا عيدا. فالحمد لله العيد الحقيقي العيد بإتمام إيه؟ سبحان الله، بإتمام الطاعات. فلذلك ذكر الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف أن الفرحة في يوم عرفة قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرح بإكمال الدين لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومثل بذلك بإتمام الصلاة فيكون يوم الجمعة، وبإتمام الصيام فيكون عيد الفطر. كذلك بإتمام بفضل الله عز وجل الدين يكون الحج. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على أن أدركنا الحمد لله حتى يوم التروية يوم 8. اللهم إنك وعدت الشاكرين بالزيادة. اللهم ارزقنا كمان يا رب من عندك يوم عرفة، وارزقنا العبادة فيه. أوصيك بس الحمد لله مين إنك تحاولي تنامي بدري، تحاولي وانت بتتسحري تشربي حاجة تسهرك كوفي ميكس أو غيره، تحاولي النهاردة إنك تبقي مقفلة كراسة الدعاء الخاصة بك وتحصري مخك بفضل عز وجل. هديتي الأولاد شقة جديدة، تصلح السباكة، طيب القبر نوره الصراط أثبت عليه، طب حقوق العباد ما كان لك فاغفره ما كان لعبادك فتحملوا عنا، ظبطي ورتبي ورقك، كل اللي هتدعي به بكرة بفضل عز وجل يبقى محطوط. الجدول بالدقيقة بالثانية، لأن هذا اليوم ربنا يرزقنا رب العالمين بيتحسب بالثواني. فتمسكي كده خطة: هصحى من قبل الفجر هعمل إيه؟ هردد الأذان وهعمل إيه؟ كنت إن شاء الله بإذن الله يقولها ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بكرة إن شاء الله بإذن الله لما نتقابل هتحضري نفسك: من اتقى الله في ليله استعمله الله في نهاره. فمش هتبقى خايفة، هتبقى في اليوم ده مش بالغافلين. لو أنت بتعرفي الحمد لله مين تقيمي وتصحي هتقيمي قيام حلو علشان يعينك، علشان تبقي خاشعة وقلبك حاضر بفضل الله عز وجل قبل ما تخشي في يوم عرفة. لو أنت مش هتقدري هتبقى يعني إيه؟ لا تكتبي من الغافلين بس والحمد لله مين وتتصحري عشان يصلي عليك الملائكة وترددي بفضل الله عز وجل الصلاة والسلام والاستغفار مستغفرين بالأسحار عند قبل الفجر، حتى إذا كان الفجر عرفت أن ربنا أكرمك ورزقك بفضل الله عز وجل عرفة. أنت بدأت الآن في الفرصة الربانية التي سلب منها بعض حكما عايشين وما عاشوهاش وحقيقة ماتوا وما أدركوهاش. اللهم ارزقنا يا رب العالمين من وسع فضلك. وابتدي بقى، هو يوم للدعاء، فما بالك لما يبقى الوقت فيه كمان دعاء، يعني يبقى ساعة الأذان الدعاء موجودة وأنا عارفة، يبقى فضل عز وجل ما بين الأذان والإقامة الدعوة مستجابة وأنا عارفة، فأقرب ما يكون عبد بربي تبارك وتعالى وهو ساجد وأنا عارفة، بعد الصلاة حديث أبو أمامة أسمع الدعاء عقب الصلوات وأنا عارفة. استوصي جدا بفضل الله عز وجل بأوقات الإجابة في وقت إجابة الإيه؟ وقت إجابة الدعوات وهو عرفة. ربنا يطلق لسنا وإياك عدة العبادة بتاعتك تبقى من دلوقتي الحمد لله مين الحسن المسلم معاكي، دعاء المستجاب معاكي، لو أنت بتسبحي على إيدك خير وبركة ما تسبحيش يبقى سبحتك معاكي عشان لا إله إلا الله دارش شركة لهم الحمد لله قدير وهو عارف شن قدير. خلي بالك فضل الله زوجال عندك كتاب كده عن فضائل الأعمال اللي نفسك تعملي فيه الأيام دي، عايزة تصلي فضل الله زوجال اللي في عرفة صلي الضحى كتير واسجدي وادعي أنت بتسجدي اللي خليكي تقعدي تدعي وانت قاعده ما تدعي وانت ساجده اللي خليكي تدعي بس كده ما تدعي قبل ما تسلمي علشان كده الصلاه خير موضوع علشان كده هتصلي طول ما في وقت صلاه وبدل ما تدعي بره الصلاه هتدعي جوه الصلاه فهتطولي في اماكن معينه اللي هي فيها فضل عز وجل الدعاء قبل التشهد بعد التشهد قصدي بعد التشهد بعد الصلاه فضل عز وجل خصوصا كثيره في سجودك. فباذن الله عز وجل هنصلي الفجر هنطول فيه بقى براحتنا سبحان الله هتسجدي وتدعي زي ما قلت لك هتخلصي هتقعدي تدعي تدعي تدعي. خلي بالك ان انت عندك دعاء من قلبك ودعاء للاسف بننسى او ما بعرفهوش، اول ما تبقي ساجده خليها للدعوات اللي بقلبك رصي كده ان شاء الله هنحاول مع بعض بكره رصي نفسك وعيالك وزوجك وامك حبيبتك وجيرانك والسائلين باللي كل فاكراه هتلاقيها الحمد لله فردت. هتلاقي نفسك عايزه تدعي لدماغك ربنا يشيل عننا عيق الصداع وعندنا كل مرض، وتدعي لعينيك ولا ميه بيضه ولا غيره، تدعي في كل جزء من اجزائك، تدعي لدنيتك، تدعي لاخرتك. هتلاقي نص ساعه والسجده مش نافعه تقومي منها، انت عايزه تدعي وانت ساجده سجده الفجر خلاص تهوت، السجده الثانيه كمان ما خلصتش الركعه الثانيه فضل عز وجل عندك اربع سجدات هتزيدي فرق في قرب من رب البريات وانتي بفضل الله عز وجل وانتي بتصلي الفجر هتخلصي اللي انتي فاكراه وتقومي بعد الصلاه على طول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وتقولي المأسور استغفر الله استغفر الله تقومي مطلعه نوتك بتاعه الدعاء او كتاب الدعاء اللي انتي ما انتيش عارفاه ما عرفتيش تفتكريه او مش حافظاه ما عرفتيش تقوليه في السجود فبفضل الله عز وجل تقومي معديه كده تفتكري بسرعه بفضل الله عز وجل تدعي تدعي تدعي تدعي تدعي اللي ربنا يسره لك وبتقومي داخله بقى في الاذكار بتاعه الصلاه. طب وخلاص خلصت؟ لا اليوم ده ارجوك يا اللهم عنا واياك اليوم ده بتاع ربنا اللهم اجعله لك خالصا يا ابن ادم حديث القدسي يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملأت يدك شغلا ولم اسد فقرك. اليوم ده هو عباده بقى التفرغ للعباده سيبوني من نفسي اليوم ده اللهم عنا سيبوني كل اللي انتوا عايزينه انا هو تحت امركم دلوقتي وتحت امركم من اول المغرب لما ياذنوا بس ما ينفعش يوم لقبري يوم لاخرتي يوم لربي اللهم اجعله كذلك يا رب العالمين. تفرغي لعباده الله عز وجل اكثري خير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله قدير. يعني ما بتقوليهاش في الاذكار انا الاوان تقوليها بقى في اذكارك يوم عرفه قوليها 100 وان زدتي لانه خير فعلا قوليها فضل عز وجل زودي كل شويه زودي زودي لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله قدير. عايزاكي وانت بتدعي عايزاكي فضل عز وجل غفل ولا ايه سبحان الله بسم الله اختي بتقول معانا ربنا يبارك فيك حضرتك فضل عز وجل كل ما تيجي كده شويه حطي اللي انت عايزاه الدعاء لله عز وجل الثناء على الله والطلب مش بس تبقي انت قاعده كده تقولي عايزه منك عايزه منك لا في النص خدي لنفسك فتره تقولي كذا مره لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله القدير وتثني على الله سبحان ذي العزه والجبروت والملك والملكوت وان كنت ارجح الثناء اللي قاله النبي لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله القدير وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام شويه وقوم قايله تاني وقول تاني سبحان ربي العظيم وانوع ادعي لنفسي ادعي لاخواتي في الله في اخواتنا اللهم فرج كربهم وحقق املهم ادعيني معاكي جزاك الله خيرا وازواجنا واولادنا والمسلمين والامه والمعتقلين والوباء والبلاء ادعي ونوعي اللهم اطلق لساننا وكل شويه اول ما تخستعي انا ما بعبدش بارادتي انا ما بعبدش بطاقتي يا رب عنا ليه هينشف يا رب نستسقيك فاسقنا يا رب اقدر اقول وهن في الجسد اعوذ بك من وهن الجسد اللهم احملنا اللهم اطعمنا في الصيام واحملنا في الطاعات والصلوات طول ما انت ماشيه تستعيني بيه الحمد لله وتنوعي خلاص ما انتش قادره وقلتي وعليتي صوتك وطي خلاص الحمد لله من هبطتي وعلي وطي شغلي حد شخص كده نحسبه على خير ودلوقتي حضري نفسك وقولي وراء مين الحمد لله حسدتنا الام على امين. اقعدي كده اجتهدي بفضل الله عز وجل ربنا ييسره لك، وحط في ايه احط اللي تقدري عليه ربنا يقدرك عليه. هنتكلم عنه بكره بس انا خايفه لغايه اما الاقيكي الساعه 2 يبقى فاتك حاجه. لا عايزاكي تقعدي فتره الضحى دي كلها تصلي وتدعي وتصلي وتدعي وتصلي وتدعي لغايه اما يقولوا سبحان الله خلص خلصت فتره الصلاه، يبقى انت فضل الله عز وجل بقى اللهم لك الحمد بتوطي على حاجه اللهم لك الحمد تفطري بيها صائم، او بتتصلي على اوردر لو سمحت ودي الاكله الفلانيه لفلان وفلان. هتتعبدي برضو بافطار الصائمين في هذا اليوم، بس اوعي عايزه تعملي الفضل ده اوعي تعملي لنا المشمر والمحمر عشان تاكليهم في اكله نفسهم فيها. اليوم ده يوم دعاء يوم عباده مش يوم اكل، لكن لازم هناكل ولازم عايزه تاخدي الاجر. فاستعيني باليوم على غدا بوخ النهارده ودي لهم على بيات او بمحل الدليفري يجيبوه لهم بفضل الله عز وجل، او بالميسور اللي خلال وانا بقول الذكر وبدعي هوطى عليه سبحان الله علشان اخد الاجر. دي صفقتك اللهم ارزقنا اياك صفقات رابحه لنفحات، واذكرهم بايام الله ايام الله ايامه بجد النفحات اللي في الايام او نعمه المطلقه كما ذكر العلماء على المعنيين. اللهم استخرج منا ما ترضى به عنا، اللهم اعنا واحبابنا على طاعتك، اللهم اعنا على ان نريك منا خيرا، اللهم اجعل شعرنا لا يرينا اللهم اصنع، اعنا على ان نريك منا خيرا يا رب العالمين. ان شاء الله يوم الساعة 2 بعدنا مع بعضنا الحمد لله من هنتذاكر علشان ما يبقاش بس اجتماع على الدعاء وفقط، هنتذاكر على عجالة فضل يوم الاربع ونقعد ندعي ولعل ربنا عز وجل يرزقني اللهم ارزقني انت خير الرازقين دعاء مقبول غير مردود، ويرزقك التأمين بفضل الله عز وجل على الدعاء، واجعلنا والله اياك من المقبولين. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. في 5 دقائق ان شاء الله لو اي اخت عايزه مني اي طلب اذكرك ونفسي بالذكر في ايام الذكر، واذكرك ونفسي بسائر الطاعات، فلا تجعلي نفسك قليلة الحظ من هذه الأيام ذات الفضل. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.